أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا حول سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الليلة نعيش في ضيافة بركات نبي الله أيوب. هذه العائلة المكونة من أيوب من نسل نوح عليه السلام، زوجته من نسل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد ذكر نبي الله أيوب في أكثر من موضع في القرآن الكريم، المقدار المتيقن في موضعين أو ثلاث مواضع. من هذه المواضع: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نفس المنطق الذي شاهدناه في نبي الله نوح من الأدب، أن ابني من أهل هذا المضمون وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، كذلك أيوب عندما يريد أن يسأل ربه لا يقترح على الله اقتراحا، مجرد خبر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل يا ربي أسألك الشفاء. والحال بأن ما مر على أيوب من نوادر البلاء، نبي الله أيوب صلوات الله وسلامه عليه في بعض الروايات أن إبليس حسده على قربه من الله عز وجل، وكان في حالة جيدة، له زوجة كما قلنا من ذرية إبراهيم وأولاد ومواشي وما شابه ذلك، فقال يا رب إن أيوب لم يؤدي إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا، هو شكور ولكن شكره مقابل النعم، إذا سلبت منه النعمة يعلم قدر هذا النبي، ولو حرمته دنياه ما أدى إليك شكر نعمة أبدا، فسلطني على دنياه. فقيل له قد سلطتك على ماله وولده. ثم انحدر إبليس فلم يبق له مالا ولا ولدا. الآن كيف إبليس عمل عملا أوجب ذلك؟ من مواضع البحث أن كيف الشيطان له ما يزيد عن الوسوسة. نلاحظ في القرآن الكريم يصف إبليس بأوصاف بجانب الوسوسة، هو يوسوس في صدور الناس، جعل أيضا النسيان من خواص إبليس، وما أنسانيه إلا الشيطان أو فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن النسيان أمر ما وراء الوسوسة، في القرآن الكريم نسب إلى إبليس. وكذلك ليس من البعيد أن يوجب المرض عندما يقول مسني الضر أو مسني الشيطان بنصب وعذاب كما سيأتي في الآيات الكريمة. هناك آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بما فيه العذاب البدني وعذاب فقد الأولاد. ليس من البعيد أن تنسب الأمراض إلى الشيطان أيضا، الشيطان يريد أن يوقعك في بعض الأمراض البدنية فيرغبك في الأكل الكثير أو بالتخم في الطعام أو أكل ما يضر. إذن من الصحيح أن يقال بأن الشيطان أيضا أوقعك في المرض. هذه الأيام أمراض كثيرة كتليف الكبد وما شابه ذلك من أثر شرب الخمر، والقرآن يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن الشيطان له أساليب كثيرة في مسألة إيقاع الإنسان في المرض، ولا داعي لما قد يقوله البعض أن الشيطان في مثل هذه الموارد قد تكون كناية عن الجراثيم الضارة لأنها خفية وتعمل عمل الشياطين، يعني عمل إضراري في خفاء وهو فعل الشيطان. هذا خلاف الظاهر أن نقول بأن المراد بالشيطان في مثل الأمراض عبارة عن الجراثيم. المهم وحقيقة مسألة الجراثيم تقرب لنا صورة إبليس، كما في بعض النصوص يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، نلاحظ أن هذه الجرثومة تسرح وتمرح في بدن الإنسان من مخه إلى قدمه، لا رادع له لأنه أصغر من المجاري الدموية. المهم نلاحظ بأنه يقول، نرجع إلى الحديث، قال يا رب سلطني على بدنه. المهم بعد كل هذه البلاءات بقي أيوب صلوات الله وسلامه عليه على إيمانه القويم المحكم، حتى أنه قال يا رب في آخر الحديث يقول إنك لتعلم أنه لم يعرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلا أخذت بأشدهما على نفسي. هذا الكلام كما في هذا الحديث نسب إليه بعد البلاء، ومع ذلك أنه يقول لله عز وجل هذا الكلام، جاءه النداء بواسطة غمامة أو ما شابه ذلك في الحديث، يا أيوب من صيرك تعبد الله والناس عنه غافلون؟ هذه منة عليك أن جعلناك من الذاكرين وأنت في ساعة الشدة وفي ساعة الرخاء يمكنك أن تتوجه إلى رب العالمين بجهد بسيط، أليس هذا من نعم الله عليك؟ وتحمده وتسبحه وتكبره والناس عنه غافلون، أتمن على الله بما لله فيه المنة عليك؟ فأخذ التراب ووضعه في فيه ثم قال لك العتبى يا رب أنت فعلت ذلك بي. المهم هذا النبي العظيم أثبت عبوديته لله عز وجل في مختلف الظروف، وهذا هو المطلوب من أحدنا. الآية تقول وذكرى للعابدين، ما وصل إليه أيوب السر في ذلك حالة العبودية المطلقة. يقول علماء الأخلاق في كتبهم لعل في جامع السعادات وغير ذلك أنه شتان بين استسلام الميت بين يدي الغسال يقلبه حيث ما شاء من دون صراخ وأنين، وبين الحمامي عندما يقلب الإنسان أثناء التحميم والتدليك. مدام هناك رفق وعمل موافق للمزاج ترى الإنسان المدلك بين يدي المدلك في تمام الاسترخاء والتسليم، أما إذا وصل إلى موضع جرح وأخذ يدلك جرحه بما يثير الألم عندئذ يبدأ بالصراخ والاعتراض. الإنسان بين يدي الله عز وجل عليه أن يكون كالميت بين يدي الغسال لا كالمدلك بين يدي المدلك. بالنسبة إلى هذا النبي العظيم انظروا بعد البلاء، الله عز وجل كما قلنا في أحاديث مختلفة لا يعجزه شيء. الآن بعض الروايات تنفي أنه ابتلي أيوب بذلك البلاء المنفر، في بعض الروايات أن أخذت الديدان تخرج من بدنه، الناس هربوا منه. هذه الرواية منقولة عن الإمام عليه السلام عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، إن أيوب، التفتوا جيدا، إن أيوب ابتلي 7 سنين من غير ذنب. لا داعي للذنب حتى يبتلى الإنسان، وإن الأنبياء لا يذنبون لأنهم معصومون مطهرون، الحديث الإمام الصادق عليه السلام، ولا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا. وقال عليه السلام: إن أيوب من جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة ولا قبحت له صورة ولا خرجت منه مدة من دم ولا قيح. لعل الإمام يريد أن ينفي هذا التصور في أذهان البعض، لأن هذا على كل مما ينفر الناس كما نعلم. المهم، طبعا من الروايات الجميلة أيضا ما دمنا في صدد بعض الروايات المتعلقة بأيوب بعد البلاءات المختلفة التي مرت على أيوب، سئل بعد العافية: أي شيء كان أشد عليك مما مر؟ في حياتنا اليومية يقال فلان له صبر أيوب، يضرب به المثل في الصبر. أي بلاء كان أشد عليك؟ انظروا إلى هذا النبي، لأن حقيقة المؤمن كما نعلم عزته من عزة الله عز وجل، فقال: شماتة الأعداء الذي أثر بي وكان من أمر أنواع البلاء شماتة الأعداء، أعداء الدين عندما رأوا أيوب بهذه الصورة من الطبيعي أن تنتابهم حال من الشماتة. إذن من الأدعية التي ندعوها وقد لعله ورد في بعض النصوص: اللهم لا تشمت بنا أو بي الأعداء. نرجع للآيات التي تتكلم عن هذا النبي العظيم. قلنا البلاء عظيم، 7 سنوات أقل أكثر، البلاء في أولاده، في ماله، في زوجته. المهم: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. نبع أنبعه الله لنبي الله أيوب، اغتسل في هذا النبع فانتهى كل شيء. كم تستغرق فترة الانغماس في النبع؟ لحظات، ثواني، وإذا به انقلبت الأمور رأسا على عقب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، يفهم أنه فقد ولده، في بعض الروايات تدل على أنه مات جميع ولده إلا الزوجة، وفي بعض النصوص أن الأولاد تركوه لما هو فيه. المهم: ووهبنا له أهله، الآن بإحياء أو بإرجاع، ومثلهم معهم، تضاعفوا، تضاعف الأولاد ومثلهم معهم، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وهذه هي النتيجة الطبيعية إخواني للبلاء. الإنسان بعدما يعافى من البلاء، عادة سياسة رب العالمين نعرفها من خلال الاستقراء، بأنه لا يعطيك العافية فحسب، وإنما العافية ومعها بعض الامتيازات. سمعت من أحد العلماء الكبار من العلماء الذين كانوا في النجف الأشرف، عندما جاءت موجة من البلاء فعمت الناس، وفي تلك الأيام القديمة البلاء كان يسأل، الوباء كان يساوي الموت، يقول: عوفيت من هذا المرض. يقول: أستاذي عوفي من هذا المرض، وبعد ذلك قال لي: لقد زدت علما، زادني الله علما بعد هذا البلاء. الوباء ما ارتباطه بالعلم؟ الآن هذا العلم الإلهي اللدني الإلقائي، هذا العلم زاد بعد البلاء. ولهذا نلاحظ أن بعض المؤمنين حقيقة عندما يشفى من مرض طويل، يخرج من سجن، يبتلى من بلاء عائلي مالي غير ذلك، حقيقة يرجع وهو أصفى وأنقى مما كان عليه. ولهذا حقيقة من الحرام أو من الخسارة أن يفقد الإنسان هذا الصفاء الذي اكتسبه بعد البلاء، عليه أن يبقي هذا الأمر. ثم انظروا آية جميلة حقيقة، الله عز وجل كيف لقن عبده التخلص من مشكلة فقهية. يبدو صار خلاف بين أيوب وبين زوجته، والآيات لم تذكر ما هو الفعل الذي عملته الزوجة حتى حلف أيوب أن يضربها ضربا. ولعله مثلا نوى أن يضربها 100 مرة أو 100 صوت أو ما شابه ذلك، عدد من الضرب، مرات من الضرب. القرآن الكريم لم يذكر ما الذي أثار أيوب حتى حلف هذا الحلف. تقول بعض الروايات أنه في أيام فقر أيوب ذهبت زوجته تطلب طعاما لأيوب لأنه كان فقيرا، وكانت له ذؤابتان جميلتان أو طويلتان، ضفائر شعرها كانت مناسب، فعرفوا أنها أن لها شعر جميل، فطلبوا أنه نعطيك الطعام مقابل أن تقص الضفائر، هذه الذؤابتان أو منها أو كلاهما. المهم تقول بعض الروايات أنها استبدلت شعرها أو ذؤابتاها بمقدار من الطعام لقوت أيوب، فلما جاءت ورأى ذلك غضب وحلف أن يضربها. ثم بعد أن عوفي، أو الآن لم تذكر الآية متى ذلك، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الآن تريد أن تعمل بقسمك يا أيوب لا مانع، ولكن خذ مجموعة من الأقصان أو من العلف أو من الشجر، حزمة كبيرة بعدد مرات الحلف، واضرب بها الزوجة حتى لا تكون ماذا؟ ممن لم يعمل بقسمه، فاضرب به ولا تحنث. الدرس حقيقة بعض علمائنا، لا أدري هل الجميع يوافق على هذه النظرية، أن الإنسان المؤمن ما الداعي أن يلزم نفسه بقسم أو بنذر، لأن الحلف والنذر مما يخشى منه الحنث في مقام العمل. إن كان ولا بد فواعد الله وعدا من دون إلزام، لا عهد ولا يمين ولا نذر. تقول يا ربي أعدك إن استطعت أن أقوم بهذا العمل لئلا نتورط، كما في قصة أيوب إذ علمه الله عز وجل هذا المخرج. وكذلك الدرس العملي أن نزاهة الأنبياء لا تسري إلى زوجاتهم. يبدو أن قسم أيوب لو لم يكن راجحا لما ذكر القرآن لزوم الوفاء به، فإذا هي عملت عملا تستحق عليها الضرب وأداء الحلف، ولكن الله عز وجل علمه هذه الطريقة. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إخواني، كلمة إنا وجدناه صابرا ضعوا تحتها خطوط كثيرة حمراء. الإنسان قد يدعي بعض المقامات، مقام الصبر، القناعة، الزهد، الذكر، هذه الأمور، ولكن الله لا يجده كذلك، يدعي ويتوهم. في الامتحان لا يثبت أنه حقيقة من المتلبسين بهذه الصفة دواما. أن يكون الإنسان صابرا في يوم، في شهر، أن يكون ذاكرا في سنة، عابدا في رمضان، مراقبا في حج، هذا لا يسمى وجدناه صابرا. رأيت في بعض الروايات عندما تقول المؤمن ينوي كذا، تقول الرواية أعلم ذلك من نيته. الله عز وجل يعلم الغيب، يعلم ما تكن صدورنا. أن يكون الإنسان صادقا في دعواه شرط أساسي لنزول البركات الإلهية النازلة على الأنبياء. نعم العبد عندما يصف أيوب بوصف، ما قال نعم الرسول، ما قال نعم النبي، قال نعم العبد. مقام العبودية إخواني من أرقى المقامات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدم العبودية على الرسالة. إنه أواب كثير العودة. عودتنا نحن من الذنوب إلى الله عز وجل، وعودة الصالحين من ماذا؟ من الغفلة عن الله عز وجل. الكل أواب، حتى النبي صلى الله عليه وآله أواب. هذه الرواية على كل منقولة في كتبنا أيضا، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم، ف ثم يذكر النبي عددا لمرات الاستغفار. رأيت في بعض النصوص أن النبي ما جلس مجلسا وإن خف مجلس قصير، يزور أحد يزوره أحد وإذا به يستغفر الله عز وجل، لعله كلام زائد ناقص، غفل عن الله عز وجل، ذهول. النبي أدرى بتكليفه، لأن ما الذي يعيشه النبي حتى يستغفر؟ ليس هذا من شؤوننا نحن العباد الضعفاء، ولكن على كل حالة الإنابة والتوبة المستمرة إلى الله عز وجل من صفات المؤمنين. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الذاكرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.